سبق الكلام فيه كان وأخواتها، وأنها تختص في الجملة الاسمية، ترفع على المبتدا والخبر، ترفع على المبتدا ترفعه على أنه خبر لها، على أنه اسم لها، يشبه له به الفاعل ويسمى اسمها ويسمى اسمها، وتدخل على الخبر تنصبه تشبيها له بالمفعول ويسمى خبرها. كل منهما الاسم يسمى اسمها حقيقة وفاعلا مجازا، والخبر يسمى خبرها حقيقة ومفعولا به مجازا. ألحقت به كان ببعض أفرادها ما الحجاز، أو في الجملة بعض الحروف، بعض الحروف ما وإن ولا ولا، هذه ألحقت به ما ألحقت به ليس التي تعمل عمل كان، وليس أخرى كان، يعني ترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. ألحقت بها ما، ذكر ما تقف مع ما، الباب ما النافية، إذا ما النافية التي تعمل عمل ليس، وما النافية هذه حجازية وتميمية، حجازية وتميمية. تميمية هذه على الأصل أنها لا ترفع ولا تنصب، وأما الحجازية فهي التي معنا، لذلك قيدت في بعض الأسئلة. باب ما النافية الحجازية، ما النافية هذه حرف مشترك يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، مع زيد قائم، جملة اسمية مبتدا وخبر، ما قام زيد جملة فعلية مضارعية، ما يقوم زيد جملة فعلية مضارعية. إذن الأصل فيما أنها حرف مشترك، والحرف المشترك الذي لا يختص بالاسم دون الفعل أو بالفعل دون الاسم، الأصل فيه أنه مهمل لا يعمل، وإنما الذي يعمل هو الحرف المختص بالاسم فيعمل مختص به، أو بالفعل فيعمل ما مختص به من علامات الرفع أو من أنواع الرفع من أنواع الإعراب. ما أشبهت ليس، لأنه إذا أعملت عمل ليس لابد من جامع بينه، لأن الأصل فيما أنها حرف مشترك، والحرف المشترك أنه لا يعمل. يأتي السؤال لماذا عملت؟ نقول عملت لأنها أشبهت ليس، وليس ترفع المبتدا وتنصب الخبر، إذا ما لما أشبهت ليس أخذت حكمها وهو رفع المبتدا ونصب الخبر. إذا نقول القاعدة والأصل العام أن الحرف المشترك لا يعمل. لما عملت ما النافي وهي حرف مشترك؟ تقول أشبهت ليس، وليس ترفع وتنصب، كذلك ما أشبهها يرفع وينصب. ما وجه الشبه بين ما وليس؟ نقول وجه الشبه ينحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ما تدل على النفي، كما أن ليس تدل على النفي، كل منهما يدل على النفي، ما حرف يدل على النفي وليس فعل يدل على النفي، وليس الأمر قاصرا على ذلك، بل ما تدل على نفي الحال كما أن ليس تدل على نفي الحال. إذن اشترك في الدلالة على النفي، وليس مطلق النفي الماضي والمستقبل، بل لنفي الحال فحسب، كما سبق، فما وإن كليس نفي الحال فقد قلت، فما وإن كليس نفي الحال. الأمر الثاني أن ما تدخل على المبتدا والخبر، كما أن ليس تدخل على المبتدا والخبر. الأمر الثالث من دون الشبه أن الباء الزائدة تدخل على الخبر الواقع بعد ما، وما ربك بغافل، وما ربك بغافل، دخلت الباء في الخبر الواقع بعد ما، وما أنت بنعمة ربك بمجنون، كما أن الباء الزائدة تدخل على خبر ليس، أليس الله بكافٍ عبد، أليس الله بأحكم الحاكمين. من هذه الوجوه الثلاثة أشبهت ما ليس فأعملت عملا ليس. الأمر الأول أنها تدل على النفي، وليس مطلق النفي، وإنما هو نفي الحال، كما أن ليس تدل على النفي وليس مطلق النفي، وإنما هو نفي الحال. الأمر الثاني أن ما تدخل على المبتدا والخبر، كما أن ليس تدخل على المبتدا والخبر. الأمر الثالث أن الباء الزائدة وقعت بعد ما أو وقعت في الخبر بعد ما، كما أن الباء الزائدة تقع في خبر ليس. في هذه الأمور الثلاثة نقول أجريت ما النافية مجرى ليس، فرفعت ونصبت. رفعت ونصبت هذا على لغة أهل الحجاز، أما السلميون فلا ترفع ولا تنصب، بل هي على الأصل لأنها حرف مشترك، والحرف المشترك الأصل أنه مهمل فلا يرفع ولا ينصب. ولو كانت ولو أشبهت ليس بهذه الأمور الثلاثة فهي على الأصل أنها مهمل، ولو وجدت الشروط التي شرطها البصريون في إعمال ما حجازية أيضا هي مهملة لا ترفع ولا تنصب. الرفع والنصب في ماء الحجازية هذا على مذهب البصريين، يعني ماء ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها، يعني تعمل في الجزئية في الجزئين. أما مذهب الكوفيين فهي عاملة في الاسم دون الخبر، ما زيد قائد، ما زيد قائد، ما حرف نفي أو ما النافع، تعمل عمل ليس زيد اسمها قائما خبره. على مذهب البصريين زيد مرفوع بماء وقائما منصوب بماء، أما مذهب الكوفيين فزيد مرفوع بماء وقائما منصوب على نزع الخبر، لأنه غلب دخول الباء على خبر ماء. الأصل ما زيد بقائم، فأسقطت الباء فانتصب قائم على أنه العامل في معنى وهو نزع الخاطر، العامل هو نزع الخاطر. إذن النصب والرفع ليس متفق عليه بين البصريين والكوفيين، الرفع متفق عليه. هنا من غرابة مذهب الكوفيين أنه في كان قالوا كان زيد قائم، زيد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء الأصل قبل دخول كان، وفي ما هنا قالوا ما زيد الذي هي فرع قالوا العامل فيها ما، هذا غريب. إذن نقول ليس متفقا عليه النصب خبري ما، عند البصريين منصوب بما وعند الكوفيين منصوب بنزع الخبر. هل تعمل مطلقا ما عند الحجازيين؟ الجواب لا، الجواب لابد من توفر أربعة شروط. الشرط الأول ألا يقترن اسمها بإن الزائد، ألا يقترن اسمها بإن الزائد، ما إن زيد قائم، إن اقترن اسمها بإن الزائدة بطل عملها، بطل عملها. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولا أنتم خزف، ولا إن أنتم الخزف، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، بني غدانة ما إن أنتم ذهب. أين المبتدأ والخبر؟ أنتم ذهب. هل أعملت ما؟ لا لم تعمل. لماذا؟ لكونها فصلت عن اسمها بإن الزائد، بإن الزائد. لما بطل عمله في هذه الحالة؟ لأنها أعملت حملا لها على ليس، وليس لا تليها إن الزائد، لأن الفرق دائما يكون محمولا على أصله في العمل لا على وجه الإطلاق، يعني لا يعمل مطلقا. إذا قيل ما ألحقت بليس إذا تعمل ما مطلقا كما تعمل ليس، نقول لا، لابد أن يلي العاملان المعمول الفرع. لذلك صح هناك أن يقال ليس سواء عامل، ولا يصح هنا أن يقال ما قائم الزيت، مع أن هذه أعملت حملا على ليس، وجاد التقديم والتأخير في ليس وامتنع بما لكونها عاملا ضعيفا، ما عامل ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه مهمل لا يعمل، ثم هو محمول على عامل ضعيف وهو ليس جامد غير متصرف، جامد غير متصرف. إذن لماذا أبطئ عمل ما النافية إذا اتصلت فيها إن الزائدة؟ أقول لكونها أعملت حملا على ليس وليس لا تليها إن الزائدة، إن الزائدة. أما لو كانت إن نافية فنقول بطل عملها من جهة إبطال النفي، ما إن زيد قائم، الدين لا خلاف فيها. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، فإن هنا نافية، فإذا زالت ما إن النافية نقول بطل عملها. لماذا؟ لإبطال النفي، لأن ماء النافية أعملت حملا لها على ليس في ثبوت النفي لكل حكم. أما إذا أبطل عملها نفيها فصار إيجابا، نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، ما زيد قائم هذا إثبات، لأن الجملة الثانية مدخولة لما ما زيد قائم، ما إن زيد قائم، الثانية إن هذه بمعنى النافية، فنقول بطل النفي، نفي النفي إثبات، وإنما أعملت ما لكونها نافية. أما إذا أبطل مدلولها النفي وصار إثباتا بطل عملها. هذا هو الشرط الأول، أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة. لماذا؟ لكون إن الزائدة لا تلي ليس، وهي إنما أعملت حملتها على ليس. إذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، دون إن، أما إذا اتصلت بها إن فبطل عملها. الشرط الثالث، أن لا ينتقض خبرها بإن، أن لا ينتقض نفي خبرها بإن، ولذلك بطل كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول وما أمرنا إلا واحدة. هنا بطل عملها لكون الخبر صار مثبتا، ما زيد إلا قائم، قائم هذا مثبت أو منفي؟ هذا مثبت، والشرط أن تكون ما نافية لجزئين، والأصل في ما أنها تنفي مضمون الخبر عن اسمها، هذا هو الأصل. إذا دخلت إلا قلبت المعنى من النفي إلى الإثبات، قلبت المعنى من النفي إلى الإثبات. هذا مذهب جمهور البصريين، أن إلا إذا دخلت على الخبر انتقض نفيه، انتقض نفيها يعني ما. وذهب يونس بن حبيب إلى أنه تعمل مطلقا ولو انتقض خبرها بإلا. وفصل الفراء، إذا كان الخبر وصفا جاز إعمالها، وإذا كان ما زيد إلا قائما، قائما هذا الخبر وصف بمعنى يعني مشتقل، على رأيه لا ينتقض الخبر به أو لا ينتقض عمل ما لكون الخبر انتقض نفيه بإذنه. لماذا؟ لكون الخبر وصف. أما إذا كان جامدا فيبطل عمله ما زيد إلا أن. وجمهور الكوفيين على أنه يجوز إعمال ما إذا دخلت إلا على خبرها بشرط أن يكون مشبها به، ما زيد إلا أسد، ما زيد إلا أسد، أسد هذا مشبه به في المعنى، حينئذ يبقى عمل ما ولا ينتقض بإلا. إذا نقول أربعة مذاهب، جمهور البصريين على أن إلا إذا دخلت على الخبر انتقض عملها بلا تفصيل، سواء كان الخبر وصفا أو مشبها به. مذهب جمهور الكوفيين أنه يصح نصب خبر ما إذا دخلت عليه إلا إذا كان مشبها به، فإن كان مشبها به جاز إعمال ما، مثاله ما زيد إلا أسد، ما زيد إلا قائم عند الكوفيين وجب الرفض، يعني بطل عمله، بطل عملها. وبناء على هذا الشرط، إذا أعملت ما وجب الرفع إذا عطف على خبرها ببل ولا، ما زيد قائم هنا أعمل، هل انتقض خبرها؟ لا. لكن لو قيل بالعطف على خبرها ببل أو لكن، ما زيد قائما، لكن عمرو، لكن قاعد، ما زيد قائما لكن قاعد، هنا العطف بلا على خبر ما وهي نصب، فنقول يتعين الرفع. لماذا؟ لأنك لو نصبت لأعملت ما في إيجابه في مثبته، وهذا ممتنع، ما لا بد أن يكون معمولها منفيا، فلو كان معمولها مثبتا بطل عملها، ما زيد قائما لكن قاعد، قاعد هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هو قاعد، ما زيد قائما بل قاعد، يعني بل هو قاعد. قال ابن مالك ورفع معطوف بلا أو ببل من بعد منصوب بما إلدا حيث حد. أما لو كان بالواو، ما زيد قائما ولا قاعدة. نقول جلوز وجهان ويترجح النقل. جلوز وجهان ويترجح النقل. الشرط الثالث أن يلتزم الترتيب، يعني ترتيب الاسم على الخبر، ألا يتقدم خبرها على اسمها مطلقا على قول جمهور الفقهيين، يعني ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ما قائم البيت؟ أقول هنا تعين الرفع. لماذا؟ لكون الخبر قد تقدم على اسمها. ما عندك زيد بطل عملها لكون الخبر قد تقدم على اسمها. ما في الدار زيد بطل عملها لكون الخبر قد تقدم على اسمها. إذا وترتيب ذكر كما قال ابن مالك، يعني يلتزم الترتيب تقديم الاسم على الخبر ولو كان الخبر شبه جملة، يعني ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. هذا على مذهب الجمهور البصري. وأجاز الفراء التقديم مطلقا. ما قائما زيد. وفصل ابن عصفور في كون الخبر إذا كان شبه جملة جاز وإلا امتنع. سيجوز عنده ما عندك زيد، ما في الدار زيد، على أن ما هنا الجازية قد أعملت ولم يقل عملها. والتقدير ما مستقرا عندك زيد، ما مستقرا في الدار زيد، يظهر في التقدير. أما في اللفظ فلا يظهر. إذن الشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها عن اسمها مطلقا عند جمهور البصريين ولو كان شبه جملة. فلا يصح أن يقال ما قائم زيد، ولا أن يقال ما عندك زيد، ولا ما في الدار زيد. أما عند ابن عصفور إن كان الخبر شبه جملة جاز تقديمه وإلا فلا. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها. ألا يتقدم معمول خبرها. إن وليس المقام بإن، ما زيد آكلا طعاما. لو قلت ما زيد آكلا طعاما، ما نافية جازية، زيد اسمها، آكلا خبرها منصوب وعلامة نصبه فتح. آكلا هذا اسم فاعل وهو يعمل، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوه، تقديره هو يعود على زيد. طعامك هذا مفعول به لي آكل. إذن هذا محمول الخبر. لو كان الخبر عاملا هل يصح أن يتقدم الخبر؟ لا يصح أن يتقدم على اسم ما. هل يصح أن يقال ما آكلا زيد طعاما؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشرط الثالث يمنع أن يتقدم الخبر ولو شبه جملة على الاسم. الشرط الرابع يتعلق بمعمول الخبر. بمعمول الخبر هل يصح في هذا المثال أن يقال ما طعامك زيد آكلا أم لا؟ هذه مسألة خالفة للمسألة السابقة. معمول الخبر فصل جمهور المحافظة، إن كان شبه جملة جاز أن يتقدم وإلا امتنع. وعليه ما طعامك زيد آكلا وجب الرفض، لا يصح النص. لماذا؟ لكون معمول الخبر قد تقدم على اسم ما وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. أما لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا صح. ما زيد أو ما أنت معنيا بي، ما نافية، أنت اسمها معنيا خبرها، بي جار ومجرور وتعلق بي معنيا. يصح أن يقال ما بي أنت معنيا، أن يوصل بين ما واسمها بمعمول الخبر إذا كان جارا أو مجرورا، جارا ومجرورا أو ظرفا. ما أنت جالسا عندي، ما عندي أنت جالس، صح. وتبقى حرف جلب أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، لأنه نفى الأول إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب. الترتيب ذكر يعني علم، لابد من أن يتقدم الاسم على الخبر. وتبقى حرف جر أو ظرف كما ما في أنت معنيا أجاز. إذا الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول خبر ما على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا. وما كل من وافى منا أنا عارف. قال الشاعر: وما كل من وافى منا أنا عارف. أنا عارف كل من وافى منا. هذا الأصل. أنا عارف كل هذا مع أنا مبتدا عارف خبر. كل من وافى منا هذا كل منصوب على أنه مفعول فعل عارف. تقدم ما كل من وافى منا أنا عارف رفع. لماذا؟ لكوني معمول الخبر قد تقدم على اسم ما وهو غير ظرف أو جار ومجرور. فما كل حين من توالي مواليا. فما كل حين من توالي مواليا. فما من توالي مواليا كل حين. كل حين هذا فما كل حين من توالي مواليا. نعم ماشي ظرف لما كل احنا قلنا كل وبعض فسر به ما اضيفه. ان كانت عين فهو اسم عين. ان كانت مكان فهو اسم مكان. ان كان ظرف زمان فهو ظرف زمان. فما كل حين من توالي مواليا. هنا اعمل ما مع كونه فصل بينها وبين اسمها بمحمول الخبر وهو ظرف وهو ظرف. إذن إذا توفرت هذه الشروط الأربعة: الأول ألا يقترن اسمها بإن، الثاني ألا يلتقط نفي خبرها بإن. لو كان بغير إن على كلام الجمهور أنها تحت ما زيد غير شجاع. ما زيد سوى بطل هنا استعمل على الأرض وإنما خص إلا على سبيل الثالث الترتيب أن يتقدم خبره على اسمها. الرابع أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مشهورا. إذا توفرت هذه الشروط نقول وجب إحمالها عند الحجازيين وجاء به التنزيل. فهذا بشرا فهذا بشرا. ما هن أمهاتهم. ما هن أمهاتهم. ما هذا بشرا. ما نقول نافذة تعمل عملا ليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما. بشرا خبر ما منصوب بها وعلامة تصريف الخبر على آخره. وعلى مذهب الكوفيين بشرا منصوب على نزع الحق. ما هن أمهات. ما حق. ما نافية تعمل عمل ليس أو تقول حجازية تعمل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هن ضمير منفصل مبني على الفتح محل رفع اسم ما. أمهاتهم خبر ما. خبر ما يجوز في خبر ما أن يدخل عليها أو أن تزاد عليها الباء للتأكيد. التأكيد مطلقة سواء كانت تمييزية أو حجازية. وحجازية سواء توفرت فيها الشروط فأعملت أم لا. لماذا؟ لأن الباء هنا تزاد لا لكون الخبر منصوبا وإنما لكون الخبر منفيا. والنفي موجود مع ما التميمية ومع ما الحجازية سواء أعملت أم لا. وبعد ما وليس يروى البذل خبر وبعد لا والتي كان قد جر. قال رحمه الله: ما التي ما النافية الحجازية اعتراضا لما النافية التميمية. وما التي تنفي. تنفي مضمون الخبر عن اسمها كليس الرافع عليه المبتدا على أنه اسم لها الناصبة للخبر على أنه خبر لها. في قول سكان الحجاز قاطب جميعا يعني باتفاق لغة الحجازيين. وبها جاء التنزيل أن ما النافية ليس الناصبة يرفع بها وينصب. فقولهم قول العرب والحجازيين ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادق يعني يستويان من جهة المعنى ويستويان ذلك عامر مرفوع بما وموافقا منصوب بها لاستوائهما في الدلالة على النفي والمراد به دفع الحال. المقصود بها الإنشاء، فلو ذكر الفعل عدته لما أنها من قبيل الإخبار، فمحاشاة لوقوع اللفظ بين الجملتين الإنشائية بالخبرية حذف الفعل وجوبا. الثالث كثرة النداء في كلام العرب، والعرب إذا كثر عندهم الشيء حذفوه التزاما. الرابع كون يا ناب مناف أدعو، كون يا ناب مناف أدعو أو الفعل المضمر، وعندهم قاعدة يعني يا هذه عوض، وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. لهذه الأمور الأربعة نقول وجب حذف الفعل، وهو أدعو أو أنادي، هذه قدروا بهذا أدعو أو أنادي، فنقول حذف وجوبا لهذه الأمور الأربعة استغناء بظهور معناه. ثانيا كثرة النداء في كلامهم. ثالثا المقصود في الجملة النداءية الإنشاء، والخبر والفعل لو ذكر لالتبس بالجملة الخبرية. ورابعا أن يا عوض عن الفعل المحذوف، فهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. النداء له حروف ثمانية عندك النحاة، ذكر منها خمسا، نعم ذكر خمسا وترك ثلاثة. قال ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئتها، هذه خمسة. بقي عليه الهمزة قد تمد آ زيد، وأي قد تمد آ زيد، و عند بعض ابن عصفور يرى أنها قد تأتي به للنداء، والأصل فيها عند الجمهور أنها لا تخرج عن الندبة. وعمراء هذه ندبة خاصة بواء عند الجمهور، وزاد عليها ابن عصفور وتبعه ابن مالك رحمه الله أن يا قد تأتي أيضا للندبة. ونادي من تدعو، يعني ونادي أيها السائر أو أيها النحوي من تريد إقباله بيا بيا. يا هذه هي أم الحروف، أم حروف النداء، وهي أعم حروف النداء، وإذا حذف حرف النداء لا يجوز أن يقدر بغير يا، وحذف يا يجوز في النداء. هل إذا حذف حرف النداء يجوز أن يقدر بغير يا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها أعم الحروف، لأنها أم حروف الباء، ولذلك تختص بمواضع لا يدخل غير يا عليها. هناك مواضع في المنادى لا يدخل غير يا، الله لا ينادى إلا بيا، يا الله يا الله بقطع الهمزة أو بوصل يا الله يا الله. الثاني في الاستغاثة يا لله للمسلمين. الثالث في الندبة عند ابن عصفور بن مالك، لأنه إما أن يكون بوا أو بيا، يا عمراء وعمراء هذا الأصل. هذه كم؟ ثلاثة، لفظ الجلالة والاستغاثة والندبة وأي وأيتها، يا أيها النبي، أي لا ينادى بغيرها، يا أيتها النفس المطمئنة لا تنادى أيتها إلا بها، هذه أربعة مواضع تختص بها يا دون سائر أخواتها من حروف النداء. لأي شيء تكون المنادى عندنا جمهور النحاة إما قريب وإما بعيد، واختلفوا في إثبات المتوسط، واختلفوا في إثبات المتوسط، لكن الأكثر على أنه إما قريب وإما بعيد. يا لنداء البعيد، قال ابن مالك رحمه الله يا تكون لنداء البعيد حقيقة أو حكما، حقيقة كأن يكون بعيدا بجسمه، حكما كالنائم والساحر يكون قريبا منه بجسمه، وتقول يا فلان يا زيد يا محمد فتناديه، مع أن الأصل فيها أنها للبعيد. نقول هنا نزل القريب ونزلت البعيد فنودي بيا. إذن عند ابن مالك رحمه الله أن يا تكون لنداء البعيد حقيقة أو حكما كالنائم والساحر. وقال أبو حيان هي للقريب والبعيد مطلقة، للقريب والبعيد مطلقة، يعني سواء كان البعيد حقيقة أو حكما كالنائم والساحر. قال ابن هشام رحمه الله في النوري الأكثر أنها لنداء البعيد، وقد ينادى بها القريب تأكيدا لأنه جمع بين القولين. ابن مالك رحمه الله يرى أن يا تختص بالبعيد حقيقة أو حكما، أبو حيان يرى أنها للقريب والبعيد، ابن هشام رحمه الله توسط قال فالأكثر أنها للبعيد وقد ينادى بها القريب تأكيدا. هذا هو الحرف الأول يا أو بأيا. أيا عند جمهور النحاة لنداء البعيد، لنداء البعيد ولا تكون للقريب. وفي الصحاح أن يا أيا تأتي لنداء القريب والبعيد مطلقا، ولكن ابن هشام يقول رحمه الله وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل جمهور النحاة على أن أيا تختص بالبعيد ولا تستعمل للقريب. ونادي من تدعو بها أو بأيا أو همزة، الهمزة قد تكون مقصورة وقد تكون ممدودة، أزيد أزيد تمدها مثلما تقول آدم أزيد أزيد، هذه عند الجماهير أنها لنداء القريب، لنداء القريب، وقيل لنداء المتوسط بين القريب والبعيد، لكن الجمهور على الأول وهو أصح أن الهمزة تكون لنداء القريب سواء كانت مقصورة أو ممدودة، أو همزة أو أي بفتح الهمزة وإسكان الياء، مقصورة وممدودة، أي زيد أي ربي أي عمي أي زيد تمد الهمزة. هذه أي قال المبرد تأتي لنداء القريب كالهمزة، تأتي لنداء القريب كالهمزة. وقال ابن مالك رحمه الله لنداء البعيد كيا، وقيل هي لنداء المتوسط إذا أثبتنا الواسطة بين القريب والبعيد. إذن يكون في أي ثلاثة أقوال، القول الأول لابن مالك رحمه الله المبرد أنها لنداء القريب، وقول ابن مالك رحمه الله أنها لنداء البعيد، وقيل هي لنداء المتوسط. وإن شئت هيا، وإن شئت يعني نادي من تدعو بقولك هيا زيد، هيا زيد، قيل هذه الهاء منقلبة عن الهمزة من أيا، أصل هيا أيا، قيل هاؤها منقلبة عن همزة أيا، وقيل لا بل هي أصلية، هي أصلية. لماذا هي أصلية؟ لأن الإبدال نوع من التصريف، الإبدال إبدال الهمزة هذا نوع من التصريف، والتصريف لا يدخل الأفعال ولا الحروف، بل هو خاص بالأسماء المتمكنة. وقيل هنا الإبدال ليس إبدالا تصريفيا وإنما هو إبدال لغوي، ولا مانع من دخول الإبدال اللغوي في الكلمة. إذا ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. المشهور عند النحاة أن يا للبعيد، أيا للبعيد، همزة هذا للقريب، أي للقريب، وإن شئت هيا هذا للبعيد، هذا هو المشهور الغالب. بقي وزيدان، هذه جمهور النحاة على أنها تختص بالندبة ولا تستعمل في النداء، وجوز بعضهم كابن عصفور أنه ينادى بها إذا أمن اللفس، إذا أمن اللفس ينادى بها، فتصير بهذا أحرف النداء ثمانية، تصير ثمانية. وانظم ونود إن تنادي النكرة فقولهم يا نائما دع الشرة، ثم بين لك أحوال المنادى. نقول المنادى له أربعة أقسام، المنادى له أربعة أقسام. الأول ما يجب فيه أن يبنى على الضم، أن يبنى على ما يرفع به لو كان معرفا، لا نقول على الضم ليعم. الأول يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، أنه يجب فيه أن يبنى على ما يعرب به لو كان معربا. وهذا القسم الأول إذا اجتمع فيه أمران، الأمر الأول التعريف والثاني الإفراد، التعريف والإفراد، وهذا يشمل العلم المعرفة والنكرة المقصودة، لأن التعريف قد يكون سابقا على النداء كزيد. زيد هذا علم معرفة. إذا قلت يا زيد، هل التعريف هنا سابق أم حاصل بعد النداء؟ تقول الجماهير على أن هذا التعريف هو السابق، وإن قال بعض النحاة أن التعريف قد سلب بواسطة النداء ثم أرجع إليه بقصد الإقبال على المنادى، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن من المنادى نقول جلالة يا الله، فهل نقول سلب التعريف ثم عرف؟ من المنادى يا هذا يا هؤلاء يا هذه، هل اسم الإشارة يقبل التنكير ثم يعرف؟ الجواب إذن هذا قول ضعيف. فنقول العلم المعرفة المفرد إذا كان معرفة فأدخل عليه حرف من حروف النداء استمر التعريف معه كما كان قبل النداء. أما النكرة المقصودة فهي ما حصل لها التعريف بالنداء بواسطة الإقبال والقصد. يا رجل يا كريم يا رجل، هذا نقول منادى نكرة مقصودة. ما معنى نكرة مقصودة؟ أن يعين الداعي المدعو بواسطة القصد والإقبال. عندما يكون أمامك رجل ولا تعرف اسمه تقول يا رجل، تدعوه أنت قد عينته بالقصد، فتكون هذه معرفة حاصلة بالنداء. أما قبل النداء فرجل هذا نكرة، لو قيل رجل هذا نكرة، لكن لما كان مدخولا لياء النداء قد تعين بالقصد والإقبال. هذا الشرط الأول أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، وهذه المعرفة وهذا التعريف إما أن يكون سابقا قبل النداء ليشمل الأعلى، وإما أن يكون لاحقا ليشمل النكرة المقصودة في رجل. الثاني الإفراد، أن يكون مفرد، والمقصود بالمفرد هنا في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وعرفنا في بابنا المقصود بالمضاف والمقصود بالشبيه بالمضاف. فنحو يا زيد هذا مفرد، لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل في هذا المفرد في باب المنادى المثنى المجموع بأنواعه، جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث، التركيب المنسي، التركيب المحكي، أيضا التركيب الإسنادي. هذه يشملها قوله المفرد الإفراد. يا زيد نقول هذا مفرد علم، يا رجل هذا مفرد نكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، يا رجلان نكرة مقصودة، يا زيدان علم، يا مسلمون نكرة، يا زيدون، يا هنود، يا هنود مفرد على، يا رجال، يا معد كرب، يا سيباويه، يا حذام، يا تأبط شر، يا شاب قرناها، اثنان يا شاب قرناها، يا تأبط شر، نقول هذه كلها يشملها المفرد لأنها ليست مضافة ولا شبيها بالمضاف. يا زيد أقول هذا علم مفرد، وإعرابه يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيد منادى مفرد علم، مفرد علم. هذه الأنواع قبل ذلك، هذه الأنواع نقول تبنى على ما ترفع به لو كانت معربة. فالمفرد يعرب بالضم، يبنى على الضم لأنه يعرب رفعا بالضم. المثنى سواء كان علما أو نكرة يرفع به أو يبنى على الألف بكونه لو أعرب لأعرب رفعا بالألف. جمع التفسير يبنى على الضم لكونه لو أعرب رفعا لكان بالضم. جمع التصحيح المذكر السالم يبنى على الضم لكونه لو أعرب على الواو، يبنى على الواو لكونه لو أعرب لكان مرفوعا بالواو. إذا نقول يا زيد يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب النصب ماذا؟ مفعول به. من أين جاء له النصب؟ يقول آخر زيد أدعو زيدا، أدعو زيدا. أنيبت يا، لا نقول اليا، أنيبت يا مناك أو مناك أدعو. لما بني في هذه الحالة المنادى؟ قيل لكونه تضمن معنى الحرف، يعني أشبه الحرف شبها معنويا، كونه أشبه الحرف شبها معنويا لتضمنه معنى حرف الخطاب. أقل أدعوك، فضمن زيد معنى أدعوك الكاف، ضمن زيد معنى الكاف من قولك أدعوك، ولذلك بني. إذن يا زيد، زيد نقول منادى مبني على الضم. لما بني على الضم؟ لأنه لو أعرض رفعا لكان رفعه بالضم في محل نصب. لماذا؟ لكونه مفعولا به في الأصل. يا رجل، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رجل هذه نكرة مقصودة، مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يا زيدان، يا حرف نداء زيدان نقول منادى مفرد على مبني على الألف نيابة عن الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب على المفعولين. يا رجلان، يا حرف ندى رجلان منادى نكرة مقصودة مبنية على الألف نيابة عن الضم في محل نصب. يا رجال نقول هذا نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب. يا هنود علف مفرد مبني على الضم في محل نصب. يا معد كرم، يا حرف نداء معد كرم مفرد العلم، منادى مفرد العلم مبني على الضم في محل نصب. هذا اذا كان قبل النداء معربا ثم بني. اما لو كان مبنيا قبل النداء فنقدر الضم. يا سيبويه، سيبويه هذا مبني قبل النداء، مركب مزجي مبني على الكسر سيبويه. إذا قيل يا سيبويه وهذا مفرد العلم والمفرد العلم يبنى على الضم، فنقول يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سيبويه منادى مفرد العلم مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي في محل نصب مفعول به. يا سيبويه، سيبويه نقول منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي وهي الكسر، وهي الكسر في محل نصب. يا حذام، حذام هذا من الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال على لغة أهل الحجاز، مبنية رقاش فطامي. إذا قيل يا حذامي، يا حرف ندى حذامي منادى مفرد العلم مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، بحركة البناء الأصلي. يا تأبط شرا، يا حرف ندى تأبط شرا منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية، بحركة الحكاية. يا تأبط شر، يا شاب قرناها، يا حرف ندى شاب قرناها منادى مفرد على مبني على الضم المقدم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذن إذا كان معربا ثم بني لا إشكال أنه يبنى على الضم إن كان أصله مفردا أو على الألف أو على الواو. أما إذا كان مبنيا ثم طرأ عليه بناء آخر فيبقى حركة البناء الأصلي على ما هي عليه ولا تبدل ولا تغير، ونقدر الحركة أو حركة البناء العامة. إذا نقول القسم الأول ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، لو كان معربا رفعا بالضمة نبنيه على الضمة، لو كان رفعا معربا بالألف وهو المثنى نقول يبنى على الألف، لو كان معربا رفعا بالواو نقول يبنى على الواو. إن كان مبنيا قبل النداء نقدر حركة البناء اشتغال المحل بحركة البناء الأصل. النوع الثاني ما يجب نصبه المنادى ما يجب نصبه، وهذا ثلاثة أنواع. النوع الأول النكرة غير المقصودة، يا رجلا خذ بيدي كقول العهد، يا رجلا خذ بيدي، يا غافلا كفى بالموت واحد، يا غافلا هذا نكرة، يا رجلا هذا نكرة. هل هو مقصود من المنادي نكرة معينة أو مطلق ما يطلق عليه النكرة؟ قل مطلق، يا رجلا خذ بيدي، هو يعني رجلا واحدا لا بعينه، فنقول هذه نكرة غير مقصودة، يجب نصبها لفظا. يا رجلا يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رجلا نقول منادى، نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. النوع الثاني المضاف لفظية، يا مكرم عمرو. في هاتين الحالتين الإضافة اللفظية المعنوية الإضافة المحضة المعنوية والإضافة اللفظية يجب نصب المنادى لفظا. يا غلام زيد يا حرف نداء، غلام زيد هذا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، غلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر كسر ظاهر على آخره. يا مكرم عمرو هذه الإضافة لفظية لأن المضاف وصف اسم فاعل، يا حرف نداء، مكرم عمرو نقول الإضافة هنا لفظية والمنادى مضاف منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة على آخره، مكرم مضاف وعمر مضاف إليه. كل لفظ مضاف يصح نداؤه إلا نوع واحد وهو المضاف إلى ضمير الخطاب، غلامك لا يصح أن ينادى. كل مضاف يصح نداؤه إلا المضاف إلى ضمير الخطاب، يا غلامك ما يصح. النوع الثالث الشبيه بالمضاف، وسبق حده أنه ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، وقلنا ضابطه أن يكون الاسم عاملا فيما بعده أو له ارتباط لا يتم معناه إلا به، وما بعده إما أن يكون مرفوعا به نحو يا محمودا فعله، يا قبيحا وجهه، يا حسنا فعله، هذه صفات مشبهة ترفع ما بعدها، فنقول يا حسنا وجهه يا حرف نداء حسنا، هذا منادى شبيه بالمضاف حكمه وجوب النصب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وجهه هذا فاعل، وجهه مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه، إذن يا حسنا وجهه نقول واجب النصب لكونه شبيها بالمضاف. لما كان شبيها بالمضاف؟ لأن ما بعده يصح إضافته إليه أو يصح أن يحذف التنوين من الوصف ويضاف إلى ما بعده، يا حسن الوجه، يا حسن الوجه، لذلك سمي شبيها بالمضاف. قد يكون منصوبا ما بعده، يا طالعا جبلا، يا طالعا، طالعا هذا اسم فاعل وهنا وقع منادى، فنقول شبيه بالمضاف منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخر، يا طالعا جبلا، جبلا هذا مفعول به لي طالعا، إذا طالعا اتصل به شيء من تمام معناه وهو جبلا، يا طالعا لا يتم المعنى إلا إذا ذكر المعمول المنصوب، أليس كذلك؟ يا طالعا، طالعا ماذا؟ لا بد من كلمة تتمم هذا المعنى، فقيل يا طالعا جبلا ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهنا حكمه النصب. قد يكون مخفوضا متعلق بالوصف، يا رفيقا بالعباد، يا رفيقا بالعباد، رفيقا هذا شبيه بالمضاف اتصل به شيء من تمام معناه، يا رفيقا بمن، هذا يحتاج إلى إيضاح إلى بيان إلى كشف، فقال بالعباد جار مجرور متعلق بقوله رفيقا، إذا تمم معناه يعني أزال بعض الإبهام واللبس وكشف عن حقيقة المقام يا رفيقا بالعباد، بالعباد جار مجرور متعلق بقول رفيقا. إذا رفيقا هذا أقول منادى شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. الرابع يا ثلاثة وثلاثين، لو سمي رجل قبل النداء ثلاثة وثلاثين، فإذا نودي نقول يا ثلاثة وثلاثين. ثلاثة هذا اتصل به شيء من تمام معناه، ولكنه عطف عليه بواو النسخ بحرف العصر الواو. إذا ما اتصل به شيء من تمام معناه يشمل أربعة أمور: إما أن يكون مرفوعا به يا حسن الوجه، إما أن يكون منصوبا به يا طالعا جبلا، وإما أن يكون متعلقا به مخفوض وخافض متعلق به يا رفيقا بالعباد، وإما أن يكون معطوفا عليه يا ثلاثة وثلاثين إذا سمي رجل بهذا قبل النداء. نقول حكمه حكمه النصب. إذا هذا القسم الثاني ما يجب فيه النصب، وهو ثلاثة أمور: النكرة غير المقصودة، المضاف، الشبيه بالمضاف. حكمه وجوب النصب ظاهرا لفظا ينطق به. القسم الثالث من المنادى ما يجوز ضمه وفتحه، ما يجوز ضمه وفتحه، يعني يبنى على الضم ويبنى على الفتح. وهذا نوعان، وهذا نوعان: أن يكون المنادى علما مفردا موصوفا بابن أو ابنة متصل به مضافا إلى علم، لابد من هذه القيود: يا سعد ابن زيد، أو يا زيد ابن سعد، يا زيد ابن سعد. خذ من المثال المنادى ما هو؟ زيد، علم مفرد، هذا أولا، وصف بابن، هل فصل بينهما فاصل؟ لم يفصل بينهما فاصل، إذا متصل به. ابن هذا أضيف إلى علم، يا ابن سعيد، إذن يا زيد ابن سعيد. الشروط متوفرة في هذا المثال، وهذا يكثر في لسان الناس الآن: يا زيد ابن سعيد. زيد نقول المنادى هنا علم مفرد موصوف بماذا؟ بابن أو ابنة. الموصوف هذا مضاف إلى علم مثله مفرد، فنقول بهذه الشروط جاز في المنادى وجهان: الضم والفتح. تقول يا زيد ابن سعيد ويا زيد ابن سعيد. إذا قلت يا زيد، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الأعراب، زيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ابن هذا صفة، وهنا روعية المحل، روعية المحل، يعني ابن نصب لكون المنعوت منصوبا محلا، ولك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المحل، لكن هنا روعية المحل. ابن مضاف وسعيد مضاف إليه. إذا قيل يا زيد ابن سعيد بناء الفتح، تقول يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد منادى مفرد علم مبني على الفتح للإتباع، يعني أتبع حركة ما بعد ابن، ابن حركته حركة إعراب، يا زيد الفتح هذا فتح بناء، أتبع البناء الإعراب. بعضهم يعرفها كذا: يا زيد، يقول يا حرف نداء زيد منادى مبني على الفتح للإتباع لما بعده في محل نصب، ابن صفة باعتبار المحل. وبعضهم يعرب الثاني هذا يقول يا زيد، زيد منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع، وهذا أحسن، وهذا أحسن أن يكون الإعراب مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإتباع لما بعده. إذن لو قيل يا رجل ابن عمرو تعين الرفع في المنادى، وإن كان موصوفا بابن مضاف إلى علم، لأن شرط في جواز الوجهين أن يكون المنادى علم المفرد، وهنا ليس بعلم المفرد، رجل ليس بعلم، إذا لو قيل يا رجل ابن سعيد تعين الرفع، لو قيل يا زيد ابن أخينا تعين الرفع. لماذا؟ لأنه يشترط في الصفة أن يكون مضافا إلى علم، وهنا لم يضف إلى علم، يا ابن أخينا يا ابن أخينا. لو قيل يا زيد الفاضل ابن عمرو، يا زيد الفاضل ابن عمرو، هنا فصل والشرط أن يكون متصلا. لو قيل يا زيد الفاضل، هنا وصف زيد، هذا علم مفرد وهو مصوف، لكنه وصف بغير ابن، والشرط أن يكون الوصف بابن. ابنة يجري مجرى ابن، يا هند ابنة سعيد، يا هند ابنة سعيد، ويقال فيه ما قيل فيه يا زيد ابن سعيد. أما بنت فلا يتعين فيه الرفع، يا هند ابنة سعيد، لا يصح أن يقال يا هند، لا يصح أن يقال هند. إذن النوع الأول من القسم الثالث الذي يجوز فيه الضم والفتح أن يكون المنادى علما مفردا موصوفا بابن متصل به لا منفصل، وهذا الصفة مضاف إلى علم، مضاف إلى علم. النوع الثاني أن يكون مضافا مكررا، أن يكون مضافا مكررا، يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي، هنا مكرر مضاف، سعد المنادى كرر سعد مرة أخرى وأضيف إلى ما بعده، يا سعد سعد الأوسي، مكرر المنادى مكرر وأضيف إلى ما بعده. يجوز في سعد الأول وجهان، أما الثاني فيتعين فيه النصب، الكلام في المنادى يا سعد الأول، الثاني يتعين فيه النصب، يا سعد سعد. المثال يا سعد سعد الأوسي، سعد الأوسي، نقول الثاني منصوب مطلقا، وجواز الوجهين في الأول، يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي. إذا بنينا الأول على الضم قلنا يا سعد سعد، نقول يا حرف نداء، سعد منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب لا إشكال. سعد الثاني سعد الأوسي يجوز فيه، سعد الأوسي يجوز فيه واحد من خمسة أوجه، إما أن يكون بدلا من محل سعد الأول المنادى، بدلا من محله ومحله النصب، وإما أن يكون عطف، وهذا فيه نزاع البدل، وإما أن يكون عطف بيان من محل المنادى لأن محله النصب، وإما أن يكون توكيدا له باعتبار المحل، والخلاف في التوكيد ليس في البدل. إذا ثلاثة أوجه من جهة النعت، من جهة التابع، لأن التابع جنس، إما أن يكون توكيدا، وإما أن يكون عطف بيان، وإما أن يكون نعتا باعتبار المحل، وإما أن يكون بدلا باعتبار المحل. الرابع أن يكون كالنعت المقطوع، يعني مفعولا به لفعل محذوف، أعني سعد الأوسي، يا سعد أعني سعد الأوسي، سعد الأوسي تعرفه أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. الوجه الخامس أن تكون يا مضمرة، يا سعد يا سعد الأوسي، فيكون منادى منصوب لكونه مضافا ويا محذوفة مقدرة. إذن الوجه الأول برفع الأول نقول يا سعد، وهذا لا إشكال فيه على الأصل كما تقول يا زيد. سعد الأوسي يجوز فيه واحد من خمسة أوجه، إما أن يكون تابعا نعتا أو بدلا أو توكيدا، تابعا تابع جنس يشمل النعت ويشمل البدل ويشمل عطف النسق وعطف البيان، إذا قيل تابع يشمل الجميع، إذا قيل تابع أنا أقول تابعا ثم أفصل أن يكون تابعا، والتابع هذا إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو عطف بيان باعتبار محل سعد المنادى أو بدلا. الثالث أن يكون مقطوعا عما قبله ويكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره يا سعد أعني سعد الأوسي. الخامس أن يكون منادى لحرف النداء محذوف ويا، يا سعد يا سعد الأوسي. إذا نصبت الأول فتح الأول يا سعد سعد الأوسي أولى المعركة، يا سعد سعد الأوسي، هذا اختلفوا فيه على أربعة أوجه. المشهور قول السيبويه والمبرد، المشهور قول السيبويه والمبرد، يا سعد سعد الأوسي، عند السيبويه أن سعد الأول مضاف إلى الأوسي، أصل التركيب عند السيبويه يا سعد الأوسي سعد، أقحم سعد الثاني بين المضاف والمضاف إليه، يا سعد سعد الأوسي. سعد الأول نقول منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة إلى المضاف إليه الأوسي، وسعد الثانية نقول هذه مقحمة يعني اسم زائد بين المضاف والمضاف إليه. قول المبرد وهو الظاهر أن سعد الأول مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الثاني، أصل التركيب يا سعد الأوسي سعد الأوسي، حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا أقرب. لماذا؟ لأنه يترتب على قول سيبويه ثلاثة محاذير: الأول زيادة اسم، والأصل في لغة العرب أنها تزيد الحروف لا للأسماء. الثاني أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه وهما كالجزء الواحد كالكلمة الواحدة فلا يجوز الفصل بينهما. الثالث حذف التنوين من الثاني الذي أقحم بدون موجب لحذف التنوين، يا سعد سعد، لما حذف التنوين من سعد؟ ليس عندنا علم، لأنه ليس مضافا للثاني، هو كلمة زائدة والأصل فيها أنها ملونة، إذا حذف التنوين لغير موجب. الذي يرد على قول المبرد أمر واحد، وهو أن المعهود من لغة العرب أنها تحذف الثاني لدلالة الأول، لا تحذف الأول لدلالة الثاني، لكن يقال إذا اعترض على القول من المرجحات عند الأصوليين أن القول الذي يكون أقل اعتراضا مقدم على ما يكثر عليه الاعتراض، قد يلتبس على طالب العلم أحيانا في مسائل فقهية يرى أن هذا القول يعترض عليه بستة حجج والثاني بأربعة والثالث بحجتين، قد لا يجد ما يجيب به عن الحجج. من أدلة الترجيح أن يقدم ما اعترض عليه بحجتين على ما اعترض عليه بأربعة وستة، لأن ما كان أقل اعتراضا مقدم على ما كثر الاعتراض عليه، فنقول قوله المبرد مقدم لكونه لا يرد عليه إلا أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والأصل في لغة العرب أن يحذف الثاني لدلالة الأول عليه. أما قول سيبويه فيرد عليه ثلاثة أمور: كونه زاد إثما، والأصل زيادة الحروف، الفصل بين المضاف والمضاف إليه، حذف التنوين لغير موجب. القسم الرابع من المنادى ما يجوز ضمه ونصبه، ما يجوز ضمه ونصبه، وهذا خاص بالنكرة المقصودة إذا أو المبني على الضم. المنادى المبني على الضم، المنادى المبني على الضم سواء كان علما أو نكرة مقصودة. متى؟ إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه: سلام الله يا مطر عليها، يا مطر، هل ينون المنادى؟ لا يدخله التنوين. إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه جاز له وجهان: إما أن ينون بالضم، وإما أن ينون بالنصب، يصح أن يقال يا مطر يا مطرا، إذا جاز فيه الوجهان، وهذا خاص بضرورة الشعر، خاص بضرورة الشعر. إذا ما يجوز ضمه على أنه بناء ونصبه على إعرابه ما وجب بناؤه على الضم وهو العلل المفرد والنكر المقصودة. متى؟ في الشعر خاصة، فلا يتسلق يا رجل يا رجلا ينون، لا، إنما يكون التنوين خاص بالشعر. هذه أربعة أنواع للمنادى. النوع الأول ما هو؟ ما يجب بناؤه على ما يرفع به لو كان معربا، وهذا خاص يشمل نوعين: العلم والنكر المقصودة. النوع الثاني، القسم الثاني، واجب النصب، يشمل ثلاثة أمور: المضاف والنكره غير المقصوده والشبيه بالمضاف. ثلاثه المضاف والنكره غير المقصوده والشبيه بالمضاف. الثالث لا يجوز فتوه وفتح لا تقل نصره. وهذا يحمل امرين: الاول العلم من المفرد المنصوب لابن متصل به مضاف الى علم. الثاني اذا نكر وتعطيل يا سعد سعد الاوس يا زيد زيد يا فلان. الرابع يجوز ضمه ونصره. لا ما يجوز ضم ضمه وهو خاص في ضرورة الشهد. خاص في ضرورة الشهد في سلام ما وجب بنوه على القرن. ما وجب بنوه على القرن. وانصب ونون إن تنادي النكرة كقوله لأنه لذة في الشرع. وانصب أيها النحوي وجوبا مع التنوين فدل على أن التنوين هنا والنصب على أنه ضرر وأن النصب يكون ظاهرا مذكورا به. إن تنادي النكرة إن تنادي النكرة ومقصود بهذا النكرة غير المقصود النكرة غير المقصودة فقولهم يا نهي من لا إشارة نهي من أنها هو الشرع الحفظ بشهوة قوية يسمى نهما يسمى الشرع. يا نهي من نهي من نقول نكرة غير مقصودة حكمها النقل مع التنوين. يا نهي من يا حرف نداء مبني على السكوت هذا له نكرة نهي من قلت هناك نكرة غير مقصودة منصوبة على رسم الفتح على آخره. وإن يكون نعرفة مشهرة فلا تنوّنه وضمها. وإن يكون المنافع معرفة مشهرة هذا يشمل العلم المفرد يا زيد ويشمل النكرة المقصودة يا رجل فلا تنوّنه لأن التنوين لا يدخل المبنيات. وضم آخره ضم بناء إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا لفظا أو تقديرا أو محلا لفظا يا زيد يا رجل يا زيد في العالم المفرد يا رجل في النكرة المقصود يا موسى مقدر يا حرف نداء موسى تقول منادى مفرد العالم مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعدد. يا فتى يا عطا فتى نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعدد. يا حذاب مبني على الضم المقدر نعم هذا محل هذا يعتبر محلا اذا ضم اخره يشمل الضم اللفظي او التقديري او المحلي. تقول يا سعد يا سعيد يا سعد يا حق نداء مبني على كل محل له اقرار سعد منادى عالم مفرد مبني على الضم في محل لفظ مفعول به. ايا سعد ايا حق نداء مبني على كل محل له من الاعراب سعيد يقول هذا منادى مفرد العالم مبني على الضم في محل نص مفعول به. ومثله يا ايها العبيد ومثله يا أيها العبيد إذا نوديت أي وجب رفعها بما فيه أن ويكون المنادى على الحقيقة هو أيها وإن كان هذا فيه نزاع بين الحق يا أيها العبيد أيهما المنادى هل هو أي أو العبيد. بعضهم يرى أن أي هي المنادى والعبيد صفة وبعضهم يرى أن أي هذه صلة وصلة يتوصل بها إلى النداء بما فيه أن لأن يا لا يجوز أن تدخل على ما فيه أن يا لا يجوز أن يكون المنادى محلا بأن إلا في مواقف. أولا اسم لفظ الجلالة يا الله يا الله. الثاني الجمل المكية يا المنطلق زيد. الثالث اسم الجنس المشبه به يا الخليفة هيبة. الرابع في الشقاق يا عباس عباس يا الملك عباس يا الملك. هذه أربع مواقف فقط يجوز دخول يا أو حق النداء على ما فيه أن أن يكون نصف الجلالة الله على سبيل الخصوص. أما يا رحمن يا غفور يا كريم هذا يجب نزع علمنا. أما رب الجلال هو الذي يختص به يا الله وتقطع الهمزة وتوقع. الثاني الجمل المحكية وبالضرار قصة جنب يا وأنت إلا مع الله ومحكي الجمل إلا مع الله ومحكي الجمل الجمل المحكية يا المنطلق الخير. إذا نودي غير هذه المواضع الأربعة يوصل إلى المنادى عند بعض المحاد بأي في المذكر وأي يكون في المؤنث. لذلك قال يا أيها الرسول يا أيها العبيد يا أيتها النفس المطمئنة. ولكن المرجح أن أي هي المنادى حقيقة وهذه المذكورة معها صلة أو زائدة عوض لما فات أي من الإضافة لأن أي هذه ملازمة للإضافة. العميد هذا نفس أو صفة لأي اعتبارا باللفظ العميد يا أيها العميد يا رب نداء مبنيون على كل محل له من الإعراب أي منادى نكرة مقصودة أي نقول منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل لفظ ها حرف التنبيه زينة عوضا عن عوضا لما فات أيا من الإضافة. العميد صفة باعتبار الله وتنصب المضافة في النداء كقولهم يا صاحب الإله وتنصب وجوبا أيها النحوي المضافة ما أضيف إلى ما بعده سواء كانت الإضافة معنوية أو لفظية ويستثنى منه المعنوية ما أضيف إلى ضمير الاتفاق لا يصح المنادى. ثم ذلك قولهم يا صاحب الرداء كتاب الكتاب الذي يوضع على معنى البدن يا صاحب الرداء هذا الإضافة إلى من أي نوع إضافة؟ معنوية لفظية صح. وأي يشابه المضاف إلى صاحب الاستفهام إذا كان المضاف هو استفهام أو اسم مفعول نسمي الإضافة لفظية لأن لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا. يا صاحب بداء يا حق البداء مبني على السكون المحل لم يرى صاحب بداء صاحب نقول منادى مضاف مقصود وعلم نصب فتح الضم على اخره صاحب مضاف بداء مضاف اليه ولم يذكر شبيه به بالمضاف. ثم قال وجائز عند ذوي الافهام قولك يا غلام قول يا غلام اراد في هذه المساله التي نظمها في اربعه ابيات أن يبين المنادى المضاف إلى ياء المتكلم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام القسم الأول ما فيه لغة واحدة وهو المعتد الاسم المعتد يعني المقصور والمنقوص هذا يجب في إثبات يائه وفتحها يعني ياء المتكلم لا يجوز حذفها وإذا أثبتت ما حذفها تقول الفتح وجوبا تقول فتايا فتى هذا معتد وهو مقصور لأن آخره ألف لازمة قبل الفتح اسم المرأة آخره ألف لازمة قبل الفتح فتاها أقول هذا ليس فيه إلا لغة واحدة وهي إثبات الياء مع فتحها ولا يجوز إسكانها لأن يلتقي ساكنان ولا تضم ولا تكسر فرارا من الثقة لأن الياء ثقيل حرف مبني والكسر ثقيل والضم ثقيل إذا لا تكسر ولا تضم فتعين عندنا الفتح طلبا للكلمة فتايا قاضي هذا اسم منقوص اسم مبارك آخره ياء لازمة قبلها كسرة ياء لازمة ساكنة قبلها كسرة قاضي إذا أضيف نقول وجب إدغام الياء في الياء التي هي المتكلم المفتوحة فتقول قاضي ياء قاضيا ولا يجوز حذف الياء ولا يجوز إسكان الياء المتكلم لا يجوز إسكان لأن يلتقي ساكنات نحتاج إلى أن نقر إلى حذف أحدهما لا يجوز كسرها ولا ضمها لأن الكسر والضم ثقيل والياء حرف مبني إذن القسم الأول من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ما فيه لغة واحدة وهو المرسل بقسمين الاسم المقصور والاسم المنقوص. اللغة الواحدة هذا وجوب إثبات الياء مع فتحها فتايا قاضية قاضية. القسم الثاني ما فيه لغتان وهو إذا كان المضاف أو إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل، يعني إذا كانت المضافة لفظية أن يكون المضاف وصفا، هذا فيه لغتان. وجوب إثبات الياء داخلة أو مفتوحة، وجوب إثبات الياء، الياء لا يوجد حذفها كالقسم الأول، لكن هنا تفتح وتسكت. ضاربين هذا الاتفاع أضيف إلى ياء المتكلم، الياء هذه مثلها وجهان، ضاربين بالإسكان، ضاربية يا ضاربية يا ضاربية، مكرمين مكرمية يا مكرمين يا مكرمية. إذا جاز فيه الوجه فتح الياء مع السكن، إما أن تسكن الياء وإما أن تفتح. إذا القسم الثالث المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ما جاز فيه لغتان، وهو إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل وجب إثبات الياء مع فتحها أو تسكينها، يا مكرمين يا مكرمية يا ضاربين يا ضاربين. الثالث قسم الثالث ما عدا الأولين وليس أبا ولا أما، يعني ليس مرسلا وليس وصفا وليس أبا ولا أما، يعني ليس اللفظ المنادى أب ولا أما. هذا جاب فيه ست لغات، ست لغات هي التي نظمها الناس وجوز وجاءت عند ذوي الأفهام قولك يا غلام، وجوزوا وجاهدوا يعني لغة الأفعال عند ذوي الأفهام، عند أصحاب الفهم والفهم عند المعاني الكلام والمراد به أهل العلم بقواعد اللغة، قولك يا غلام، غلام هذا ليس معدلا وليس وقفا وليس أبا ولا أبا. أضيف إلى ياء المتكلم وقيل يا غلامي، أقول يجوز أن تحذف الياء ابتداء بالكسرة الدالة عليها أو استغناء بالكسرة قبلها، فتقول يا غلامي ميم مكسورة كما ذكر الله هنا، قولك يا غلامي بكسر الميم، كأنك تقول مرق بغلام ليس عندنا ياء وإنما عندنا كسرة مع التنوين. هنا يا غلامي اللغة الأولى حذف الياء ياء المتكلم مع إلقاء ما قبلها مكسورة، يا غلامي بالياء تحذف الياء، ماذا بقي؟ الميم قبلها مكسورة كما هي، فنقول حذف الياء اكتفاء بالكسرة قبلها، اكتفاء بالكسرة قبلها. إذا نقول اللغة الأولى في هذا القسم حذف الياء اكتفاء بالكسرة قبلها. كيف نعرفه؟ يا غلامي يا حق لنا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، غلامي منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بدلالة الكسرة عليها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المنادى، غلامي مضاف والياء المحذوفة اكتفاء بدلالة الكسرة قبلها مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر، مبني على السكون في محل الجر، يا غلامي يا حق لنا، غلامي منادى منصوب، لماذا منصوب؟ لأنه مضاف، وهنا تقدر الكسرة المضاف إلى ياء المتكلم، إذا كنت ضربت غلامي، غلامي نقول هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المنادى. هنا نفسها يا غلامي يا غلامي، تقول غلامي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، ابتداء بالكسرة قبلها. منع من ظهور اشتغال محل حركة المنافقة. غلام مضاف والياء محروقة ابتداء بدلالة الكسرة عليها مضاف إليه، ضمير مبني على السكون في محل جر. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية يا غلامي، في إثبات الياء تاء. الأولى وردت في القرآن يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، ليس كذلك؟ يا عبادي، أصل يا عبادي في حلفة ارتفاعا لذلك أكثر عليه. إذن هي لغة فصيحة، بل هي أفصح اللغات الست حتى الياء مع إلقاء الكسرة قبلها أفصح اللغات الست. يا عبادي فاتقون. اللغة الثانية إثبات الياء كاملة. يا غلامي، يا حصرنا غلامي منادى مضاف منصور وعلامة وصله فتحة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهور احتوال المحل بحركة المناسبة. غلام مضاف هو الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. اللغة الثالثة أشار إليها بقوله وجوزوا، أي العرب أو النحاة، فتحة هذه الياء. الياء الساكنة تفتحها غلامية، غلامية. اللغة الثانية وردت في القرآن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم، منادى مضاف إلى يا المتكلم وهي الساكنة. اللغة الثالثة أن تحرر هذه الياء الساكنة بالفتح يا غلامية، قل يا عبادي الذين أشركوا، نقول حركت الياء بالفتح. إعرابه يا غلامي، يا حق نداء غلامي، نقول غلامي منادى مضاف منصوب على مصدر فتح المقدر على ما قبل آخره، منع من ظهور احتوال المحل بحركة المناسبة. يا غلامي مضاف والياء ضمير بحرف المبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذه الياء المفتوحة في الوقت تدحضها هاء الفتح. يا غلامي، فرقا بين الوقت والوقت من اجل ان تمر هذه الفتحه. وجوزوا فتحه هذه اللغه الثانيه، والوقت بعد فتحها بها الحادثه، من اجل الفرق بين الوقت والوقت، ومن اجل ان تظهر حقيقه هذه اللغه، لانك لو وقفت عليها في السكون لما عرفت هل هي مما يسكن ياء المتكلم او مما يفتحها. والهاء في الوقت على غلامية كالهاء في الوقت على سلطان، والهاء كالهاء، يعني يقصد أن الهاء هذه هي هاء السر. والهاء في الوقت على غلامية في النداء كالهاء في الوقت على سلطان في غير النداء، سلطان خلف عني سلطان. هذا ليس المقصود بها سلطان أو منادى، وإنما التشبيه في كون هذه الهاء موقوف عليها المثبته في الوقت انها هاء السكر. هذه اللغه الثالثه. اللغه الرابعه وقال قوم فيه يا غلاما. اللغه الثالثه غلاميه، غلاميه محركه الياء مفتوحه الياء، قلبت الكسره التي قبل الياء فتحه، قلبت الكسره فتحه، صار يا غلامي تحركت الياء وفتح ما قبلها قلب ذلك، صار يا غلاما، يعني قلب الياء المفتوحه الفا بعد قلب الكسره قبلها فتحا، تقلب الياء يا المتكلم المفتوحه تقلبها الفا، لكن متى؟ بعد قلب الكسره التي قبلها فتحا. يا غلاما، يا أسفا، يا أسفيا، يا حسرتا، يا حسرتيا، قلبت الكسرة يا أسفيا، يا أسفا، يا أسفيا، قلبت الكسرة فتحة فتحركت الياء كما قبل قلبت فرق أسفا. يا حسرتي، يا حسرتا، أصلها يا حسرتيا، قلبت الكسرة فتحة والياء مفتوحة فقلبت الياء ألفا. وقال قوم فيه يا غلاما، فمات لو قرأوا في القرآن يا حسرتا على ما مضى، حسرتا أصلها حسرتيا، يا أسفا أسفيا، كيف نعرف يا غلاما؟ تعرف؟ يا فلان اقول يا حق ندام بي على كل محل له من الاعراب فلان فلان منادى مضاف مرسوم وعلامه نصبه فتحه مقدره على ما قبل الياء المنقلبه الفا بعد قلب الكسره قبلها فتحه منع من دخول اشتغال المحل بحركه المنادى غلام مضاف والياء يا المتكلم المنقلبه الفا بعد قلب الكسره قبلها فتحه ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف يا غلام يا حق منا مبني على السكون ذا محل له من اراد غلام تقول غلام مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة قبل على ما قبل الياء المحذوفة المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة فتحة منع من ظهور استقامة المحل حركة غلام مضاف والياء المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة قبل فتحة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لا إشكال هذه اللغة الرابعة اللغة الخامسة حذف الألف هذه يا غلام يا غلام تحذف الألف يا غلام يا حق ندى غلام منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا المحذوفة تخفيف غلام الله والألف الياء المنقلبة ألفا مضاف إلى آخر ما تقابل في أول اللغة الثالثة والأخيرة البناء على الضم يا غلام يا غلام يا غلام هنا تشبيها للمضاف إلى ياء المتكلم بالنكرة المقصودة بكونها ليست علما ولا مقترنة بأن واضح يا غلام كيف نعيدها يا حق ندى غلام منادى مضاف منصوب منادى مضاف غلام يا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المعذوفة بعد قلب الكسرة ضمن تشبيها له بالنكرة المقصودة غلام مضاف ياء محذوفة مضاف هذه ست لغات القسم الرابع مما أضيف هو لفظ أب وأم يجوز فيه اللغات الست السابقة يعني فيه عشر لغات فيه عشر لغات الست السابقة يا أم أم يا أم بكثرة أقرأ أمي يا أبي يا أمي يا أبي كما قلت يا غلام بكثرة فقط إذا حذفت الياء اكتفاء بالكثرة قبلها يا أمي يا أبي إثبات الياء سهلة يا أمي يا أبي إثبات الياء متحرك يا أما بعد قلبي الكثرة فتحة أمي أمي أمي أمي أبي تحركت الياء كما قبل انقلبت ألف أمي لا أمي هذا في الثاني الياء تحرك الياء بالفتح أمي هذه اللغة الثالثة اللغة الرابعة أمي تقلب الكسرة فتحة من أجل أن تقلب الياء أن اخترت أمي أبا ماذا بقي؟ يا أم يا أم بحرف الألف مثل غلام الرابعة يا أم بالضم يا أب هذه اللغات الست كما جازت في غلامي جازت في أمة يزيد عليها قلب تاء الياء تاء مكسورة يا أمتي يا أبا تاء مكسورة أربعة تابعة الثامنة قلب الياء تاء مفتوحة يا أمة يا أبا اللغة التاسعة زيادة التاء والألف يا أمة يا أبتا العاشرة زيادة الدال والياء. يا أبتي يا أمتي، العاشرة تاسعة زيادة الدال والألف. يا أمتا يا أبتا بالألف. العاشرة زيادة الدال والياء. يا أمتي يا أبتي، العاشرة. إذا نقول المضاف المنادى إلى ياء المتكلم، المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام. القسم الأول ما فيه لغة واحدة وهو المعتل، الاسم المخصوص والاسم المنصوب. فتايا قاضية، حكمه وجوب إثبات الياء ساكنة متحركة مفتوحة، وجوب إثبات الياء مفتوحة. القسم الثاني ما فيه لغتان وهو إذا كان المضاف وقتا جاز فيه لغتان مع إثبات الياء التسكين والفتح. الثالث ما ليس الأول ولا الثاني وليس أبا ولا أما فيه ست لغات كما ذكرنا هذا. الرابع أب وأم فيه الست التي في الثالث ويزاد عليها الأربعة التي زدناها. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رددت للدعاء. المنادى قد يحذف وحرف النداء قد يحذف، لكن حرف النداء خاص بياء فقط، لا يجوز حرف الهمزة ولا غيرها، إنما يختص بياء إذا قدرنا نقدر ياء. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب السجن يا ربي، هذا وهذا كثير في القرآن، ربنا لا تزغ ربنا آتنا. أقول هذه يا محذوفة، يا محذوفة. إذا يجوز حذف حرف النداء يا كقولهم كقول العرب رب السجن دعاء. يستثنى ثمانية مواضع لا يجوز حذف يا من الأول المستقر يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. الثاني المندوب يا زيداء، يا زيداء. الثالث نداء البعيد بياء لا يصح أن تحذف ياء، لأنه في ثلاثة المواضع هذه أي سحبا أو الأصل في النداء رفع الصوت ومده، فإذا حذفت فات الغرض. الرابع النكرة غير المقصودة يا رجلا اكتب بيدي، لا يصح ان رجلا اكتب بيدي. الخامس الضمير ونداؤه شاذ، ونداؤه شاذ. ويا انا ويا اياي هذا مجمع عليه، نداء المتكلم هذا مجمع على انه لا يصح. واختلفوا في ضمير المقام، هل يقال يا انت؟ هذا فيه نداء مثل بعض شراح المتى يا انت أن الخطاب لله عز وجل، لكن هذا لا يصح، أنت ليس اسم من أسماء الله. الثالث اسم الله تعالى إذا لم يعوض عن الياء عن ياء الميم المشددة. الله إذا نودي بياء على سبيل الخصوص فيقال يا الله، هل يجوز حذف ياء؟ نقول يجوز قياسا إذا عوض عنها ميم مشددة في آخر اللفظ. اللهم الميم المشددة هذا يعوض عن الياء، عن ياء، يعوض عن ياء. الموضع السابع اسم الإشارة. الموضع الثاني اسم الجنس المعين. هذه ثمانية مواضع لا يجوز حذف ياء منها، وفي بعض الخلاف والنزاع بين البصريين والكوفيين. وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب اجتب الدعاء. وإن تقل يا هذه أو يا ذا فالحذف يا ممتنع يا هذا، هذا مثلا لك فقط اسم الإشارة. لماذا؟ لأنك لو حذفت حرف النداء ارتبك المنادى بغيره. تقول يا هذا هذا، تظن أن هذا مبتدا وليس بمنادى، لأن النداء هنا حركة النداء أو البناء لا يظهر في اللفظ. فإذا حذفت يا ارتبك بغيره، ارتبك بغيره. وإن تقول يا هذه يا هذه، من يعرف يا هذه؟ مبني ضم مقدر منادى مبنيا على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه البناء في محل نص مفعول به. يا ذا يا ذا ما نقول لك يا نعم يا حرف ذا مبنى سكون حرف ذا ذا منادى اسم الشهر منادى اسم الشهر منادى مبنى على انها سكون مبنى على انها نعم المقدر منع من ظهوره اشتغل المحل حركة سكون العظم هو بناء العظم. إذا يا ذا يا عظم ذا ذا نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغل المحل بسكون البناء العظم في محل نصب مفعول به. هذا حرف يا حذفوا يا يعني حذفوا حرف الإله. هل يحذف المنادى؟ جواب نعم بشرطين أن يكون بعد يا خاصة وأن يكون بعده فعل أمر أو دعاء. أن يكون بعده فعل أمر أو دعاء كما قرأنا في أول الدروس ألا يسجدوا ألا يا قل يا هؤلاء اسجدوا. أن يكون بعد فعل الدعاء ألا يسلمي يا دار مي على البلاد ولا زال مسلما بذرعها قط. إذا يحلق المنادى بشرطين أن يكون الحرف الذي يليها المنادى المحذوف يا على سبيل الخصوص لأن يا أم الباب يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. أن يكون بعد يا النداء فعل أمر أو فعل دعاء ألا يا تسجدوا يعني يا هؤلاء تسجدوا ألا يسلمي يا دار مي على البلاد. لم هذا فعل دعاء. هنا يجوز أن نقول أن المنادى محذوف لأن فعل الأمر وفعل الدعاء كثير في لغة العرب يلي النداء يا يحيى خذ الكتاب. إذا خذ الكتاب مثلا يا يحيى لو قيل يا خذ الكتاب نقول المنادى مقدم يا موسى أقبل يا موسى أقبل يا أبانا استغفر لنا يا ابراهيم اعرف. اذا جاء فعل الامر بعد النداء كثير فاذا دخلت ياء النداء على فعل الامر او فعل الدعاء نعلم ان المنادى محذوف ان المنادى محذوف. بعض يرى انه في مثل هذه التركيب ان ياء حرف فيه لكن في مثل هذا الموضع لا يمكن تاتي ياء حرف تنبيه يا ليتني كنت معك يا ليتني كنت معهم فقل يا حق تنبيه فقط. لما؟ لأن ليس الحق والنداء من علامات الأسماء إذا لا يليق إلا لله. إذا أمكن أن نجعل يا هنا حق تنبيه. أما ألا يأخذوا ألا يسلمي لا يمكن. لما؟ لأن حق التنبيه هنا ألا وإذا جعلنا يا حق تنبيه أقمنا حقين متتاليين بمعنى واحد وهذا لا يمكن. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.